الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وموالاه وبعد ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الباب الأول من النواسخ كان والحديث عن كان وأخواتها، والذي جاء بعده السابقة هي تلك الأحرف اللي هي مع ولا ولا تع من شبهة ليس. لما أفردت هذه الحروف في ترجمة مستقلة؟ لكونها ليست شبيهة بكان وأخواتها في الفعلية، وإنما هي معروف. طيب لماذا لم يقل بأنها مثل كان فقيل إنها مثل ليس؟ لأنها تلتقي معها في النفي، فشبهت بها بدل أن تشبه بكان، لأن ليس تفيد النفي. فأدرجت كان مع أدرجت ليس مع كان، وهذه الأحرف أفردت وشبهت بليس لاجتماعها معها في ولاجتماعها معها في أمر آخر، أو لقرب اجتماعها معها في أمر آخر. ما هو كونها حروف جاء حروف لا تتصرف، وليس فيها غرض من هذا، وهو أنها فعل لا يأتي منه إلا الماضي، لا يأتي منه إلا الماضي، فشبهت بها. طيب إذا انقضى كلامنا تلك الأحرف وذكر أفعالا بعدها، ذكر هذه الأفعال التي تدعى أفعال المقاربة، يسمى أفعال المقاربة. المقاربة المقصود بها القرب، وتشبهون بالمقاربة أن خبرها وقوعه قريب، خبرها وقوعه قريب. فإذا قلت مثلا كاد مثلا المؤذن يؤذن، معنى كاد المؤذن؟ إذن أفاد قرب حصول الخبر. كيف؟ كاد المؤذن يؤذن، كاد مثلا كاد فلان يموت، أو كاد الدرس ينتهي، ما معنى كاد هنا؟ قرب. إذن هذا سميت هذه الأفعال أفعال المقاربة. ما معنى المقاربة؟ قرب، معنى المقاربة هو قرب حصول الخبر، قرب حصول الخبر. لكن بالحقيقة تسميتها كلها تسميتها كلها بأفعال المقاربة إنما هو من باب التغليب، إنما هو من باب التغليب، لأن هناك شيء من فأتوه إلى الموضوع الآخر. فتسميتها كلها بأفعال المقاربة إنما هو من باب التغليب، لأن فيها أفعال ليست المقاربة، بل هي أقسام ثلاثة. أقسام، أول هذه الأقسام ما هو من أفعال المقاربة، وهي ثلاثة: كاد وكارب بفتح الراء وأوشك. هذه الأفعال الثلاثة تدعى أفعال المقاربة، يعني أنها تفيد قرب حصول خبرها، قرب حصول كيف كذا فذبحوها وما كادوا يفعلون، يكاد البرق يخطف أبصارهم. يكاد قرب، يكاد البرق يخطف أبصارهم. وأوشك مثلا فلان أن كيف أوشك زيد أن يهلك أو أن يهلك. فأوشك وكاد وكارب هذه تسمى أفعال المقاربة. هناك أفعال أخرى أو قسم ثاني يدل على الرجاء، يدل على الرجاء كعسى وحار وخلولق. عسى ربكم أن يرحمكم. عسى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. عسى لا تبعد ولا يخرن إلى أن يبدو أثر. إلى أن قال عسى عسى الله أن يحدث بعد ذلك أمرا. فعسى هنا وحرى وخلولق هذه تسمى أفعال. وهناك القسم الثالث وهو أفعال الشروع. أفعال يعني التي تدل على الشروع، يعني على البداية في الشيء، على البداية في الشيء. شارع الخطيب يتكلم، لكنها تدل على الشروع بالشيء الذي ينقضي شيئا فشيئا. مش الذي ينقضي بعد الواحد، لأن الذي ينقضي بعد الواحد من على الشروع أو كيف ذا كمله. فهي أفعال الشروع، فهي تسمى أفعال الشروع. ما معنى أفعال الشروع؟ يعني تدل على أن اسمها مثلا قد شرع في الفعل ابتدأ به، وهي كما قلنا شرع يعني أنشأ وطابق أنشأ. فأنشأ بين لكم الحاجة، مش أنشأ غير تبقى في عن أنشأ تقول هذا هو فعل الشروع. لا، أنشأ فلان أنشأ الله الخلق، لا لا فعل واحد آخر. إحنا رأنا أنشأ التي تفيد الشروع أنشأ، لا أنشأ أنشأ الله الخلق أو أنشأ فلان بيتا كيف، هذه ليست من هذا الباب. أنشأ فعل متعدي وعنده معنى آخر. كيف؟ يعني وغيرها من الأبعاد. فأنشأ طافقة، نحو قول الله تعالى وطافقا يخصفان، يعني شرعان يخصفان عليهما من ورق الجنة، يجعلاني هي على يجعلاني الورق على على سواتهم طافقا. فطافقا مسحا للسرور والأعناق، طافقا. وأخذ أخذ بمعنى شرع وبدأ. سمعت ما تقولش أخذ أخذت القلم من فلان، لا أخذت وحده عند عن آخر، لأنه يعني في أخذ بمعنى شرع. كيف؟ وكذلك جعل، جعل الخطيب يتكلم، جعل المطر ينزله. مش جعل جعل في الماء في اللبن والله جعل كذا، لا من جعل هذه، يعني نتكلم على جعل بمعنى شروع وبداية في الشيء. فهمنا كيف؟ وعلق كذلك. إذن هذه أفعال، هذه أقسام ثلاثة، عنوانها الذي يضعوه لها النحاة هو أفعال المقاربة من باب التغيير. ما لماذا تذكر هذه الأفعال هنا؟ لأنها تعمل عمل كان، لكن لا تعمل عملها من غير قيد. من يقول واش قال المؤلف؟ اقرا لنا ابيات يعني خالف من العاده. اقرا افعال المقاربه ككان كاد وعسى لكن نظر غير مضارع لهذين خبر، وكونه بدون ان بعد عسى مزر، وكاد الامر فيه عكسا، وكعسى حرى ولكن جعل خبرا خبرها حتما بأن متصلا، وأنزى مخلو لاقى أن مثل حرى، وبعد أوشك انتفاء نزرا، ومثل كاد في الأصح كاربا، وترك أن مع للشروع وجبا، كأنشأ السائق يحدو وطفق، كذا جعلت وأخذت وعلق، واستعملوا مضارعا لأوشكا، وكاد لاغر وزاد موشكا، بعد عسخ لو لاقى أوشك قد يرز، غينا بأن يفعل عن ثاني فقد، وجردا عسى أو يرفع مضمرا، بها إذا اسم قبلها قد ذكرا، والفتح والكسر أجز في السين من، نحو عسيت وانتقى الفتح زكين. إذن هذه المقاربة هذه التي رأيتم أقسامها ومعه وعلمتم معاني هذه الأقسام، بين بين الماضي احكامها هنا، فقال كان كاد وعسى لكن نظر غير مضارع لهذه الخبر. ككان كاد وعسى، كاد وعسى ككان في ماذا؟ في ذلك العمل الذي سبق بيانه. ككان كاد وعسى، ككان كاد وعسى، هي يعني هما مثلها في ماذا؟ في العمل. لكن هذين الفعلين وغيرهما من أفعال المقاربة التي سبق بيانها إنما يكون خبرها فعلا مضارعا، خبرها لا يكون مفردا، لا يكون جملة، وإنما يكون جملة فعلية فعلها مضارع. إذن هذا من الأمور التي تختلف فيها هذه الأفعال عن كان. كان يجوز يكون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع أو يجوز غير ذلك، لكن كاد وهذه الأفعال في هذا الباب خبرها يكون جملة فعلية فعلها مضارع. جميلة مثلا كقول الله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون. دراس كاد هنا الواو اللي هو الضمير اللي هو الواو جمع، ها؟ وما كادوا يفعلون هي جملة فعلية فعل مضارع، هي الخبر تاع كاد. إذا خبر أفعال المقاربة يكون ماذا؟ جملة فعلية فعلها مضارع. جيب مثال من كتاب الله تعالى في هذا الفعل وفي هذه الأفعال من غير هذا. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، وين راهي الخبر تاع أكاد؟ أخفيها يعني جملة فعلية فلا مضارع. جيب عسى ربكم أن يرحمكم، وين راهي الخبر تاع عسى؟ أن يرحمكم. طافقا وطافقا، ها هو الألف هنا يا ضمير تثنية هو اسمه طافقا، ويخصفان هي جملة فعلية اللي هي خبر طافقا. لهذا قال ككان كاد وعسى، لكن قل أن يكون خبر هذه الأفعال غير فعل مضارع. لكن نذر، ايش معنى نذر؟ قل، يعني جاء بكلام العربي خبر هذه الأفعال ليس فعل مضارع ولكنه نادر. والعربي إنما تؤخذ من استقراء كلام العربي، القواعد ما يشي يديروا القواعد، لا، القواعد مأخوذة من كلام العرب. ككان كاد وعسى لكن نذر غير مضارع لهذين خبر، غير، لكن نذر مجيء خبر هذه الأفعال غير مضارع. ككان كاد وعسى لكن نذر غير مضارع لهذين خبر، ولا خصوصية لهذين بل غيرهما من الأفعال المقاربة وغيرها في هذا الباب مثلهما في أن خبرها لا يكون غير مضارع إلا على وجه النظرة. ككان كاد وعسى لكن نظر غير مضارع لهذه خبر. طيب صمتوا للبيت وقولوا لي وين راه الخبر نتاع الفعل في المقاربة المرفوع به. فأبت إلى فهم وما كدت آيبا وكم مثلها فارقتها وهي تصفر. أين في المقاربة في هذا الباب؟ ما هو؟ أين اسم كاد هنا؟ تاء. أين خبرها؟ آيبا. لو صححتموها عن اللغة الغالبة كتقولوا وما كدت آؤوب، وما كدت آؤوب، لكنه جاء فيها هنا مفردا وما كدت راجعا. الأوبة يعني الثياب هو رجوع، رجوع. إن إلينا إياب، كيف يشدوا ليا كما بعض الناس يسمون الناس إن إلينا إياب، لا أما وشيء هي مش أدلة، هي مخطط من إيه صح. فكيف قال؟ فأبت إلى فهم، يعني فرجعت إلى هذه القبيلة المدعاة المسماة، وما كدت آيبا. وكم مثلها، كم كثيرية خبرية مثلها فارقتها وهي تصبر. إذن الشاهد وين؟ وما كدت آيبا. الأكثر أن يقال وما كدت أرجع. فإذا نصت إلى بيت آخر فيه هذه اللغة القليلة، فهي مجيء خبر هذه الأفعال ليس فعل مضارع. أكثرت في العدل ملحا دائما، لا تكثرا إني عسيت صائما. أكثرت في العدل، ما هو العدل؟ اللوم. أقل اللوم عادل والعتاب، وقولي إن أصبت لقد أصاب. يا عادلا لامرئ قد هام في الحضر، وعادلا لمحب البدو والقفر. لا تلومن بيوتا خف محملها، وتنبحن بيوت الطين والحجر. يعني قارن بين الخيام بين البداوة والحضارة، هذه هي سبيل القارن. العادل من؟ لا ما شو يقول هنا؟ أكثرت في العدل ملحا دائما، لا تكثرا إني عسيت صائما. وين الشان؟ عسيت صائما، يعني عسيت أكثر أن يقال عسيت أن أصوم. وكذلك يعني جاء قليلا خبر هذه الأفعال فعلا ماضيا، لكن فعل مضارع. إن جاء فعل ماضي كقول ابن عباس رضي الله عنهما، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسوله. وين خبر جعل؟ جعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسوله. وين خبر جعل؟ أرسل. هذا معنى قوله ككان كاد وعسى لكن نظر غير مضارع لهذين خبر زد مثلا. وكونه بدون أن بعد عسى نظر وكاد الأمر فيه عكسا. ذلكم الخبر الذي هو جملة فعلية فعلها مضارع تدخل عليه أن، لكن أن في دخولها على هذه الأفعال يعني أخذ يبينها هنا، شرع يبينها، جعل يبينها. وكونه بدون أن بعد عسى نظر، إذا جئت بعسى فإن ذلك الفعل المضارع الذي يكون خبرها ينبغي أن يكون متصلا بأن غالبا. جيب لنا المثال. عسى ربكم أن يرحمكم، أو دخل عليه أن. زين. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عانيتم منهم مولا. زيد. عسى الكرب الذي هذا ما كانش فيه. هذا ما كان. عسى ما عادش نجيبها. هذا من اللغة القليلة. عسى الكرب الذي أمسيت به يكون وراءه فرج قريب. وما الخبر تاع عسى هنا؟ يكون. راه متصل بأن ولا غير متصل بها؟ هذا من اللغة القليلة، من اللغة غير الغالبة. داخلة عسى أن لا أكون. أن راهي مدغمة في إلى النافية، مدغمة في عسى أن لا أكون بدعاء ربي شر، وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شر. فأن في الغالب تدخل على خبر عسى اللي هو مضارع، وغير الغالب لا تدخل. ومن غير الغالب ذلكم البيت، ذلكم البيت، ذلكم البيت. وينه؟ ما أحفظتوش. عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، يعني طمع روحه، معناش يأس. فتغلب الدنيا في عينيه. قال وكونه بدون أن بعد عسى نزر، النزر هو القليل يسير. كاد العكس وكاد الأمر فيه عكس، معنى كاد الغالب أن لا تدخل أن على خبرها فذبحوها وما كادوا يفعلون. الساعة آتية أكادوا أخفيها، فكاد في الغالب لا تدخل أن على خبرها بل يجرد مضارعها منعًا. وكونه بدون أن بعد عسى يغلب لكن كاد نذر وكاد الأمر مقصا. أنصت إلى البيت كادت النفس أن تفيض عليه إذ غدا حشو ريطة وبرود. كلمة شوف قيل علينا لأن العربية إحنا بعيد عنها، فما نرجعوش لها، ما نرجعوش للقواميس ما نسلكوش، فبعدنا عليها. كادت النفس أن تفيض أو تفيض بالضاد عليه، شو معنى تعيط بالضاد عليه؟ عندما مات ورآه في ثيابه في كفنه كاد يموت أيضا هلعا وجزعا. كادت النفس أن تفيض، ورد بالضاء وبالضاد، بعض النحاة بعض أهل العربية أنكرها، وبعض قال يجوز في فاضت نفس فلان أن تكون بالضاء أن تكون بالضاد، والغالب أن تكون بالضاد. فاضت نفسه بمعنى كادت النفس أن تفيض عليه إذ غدا، ما معنى غدا؟ الصباح صار. إذ غدا حشوة ريطة ملاءة من قطعة واحدة والبرود فيها، يعني صار داخل كفنه. إذ غدا بمعنى صار داخل كفنه، فلما رأه داخل كفنه كانت نفسه هو أيضا تخرج وتفيض. كادت النفس أن تفيض عليه إذ غدا، حين يعني حين، إذ غدا حشوة ريطة وبرود. طيب ورا شهدنا كادت النفس أن تفيض عليه، فدخلت ها هنا أن على خبر كاد اللي هي فعل مضارع على خلاف الغالب، واضحة؟ وكونه بدون أن بعد عسى نظر وكاد الأمر فيه عكسا. وكعسى حرى ولكن جعل خبر راحة بأن متصلا. انصت قبل هذا البيت إلى بيت آخر ويعني استخرجوا منه هذا الذي سيق له. أبيتم قبول السلم، أبيتم قبول السلم منا، فكدتم لدى الحرب أن تغنوا السيوف عن السل. عاود البيت، أبيتم قبول السلم، العربية تقول سلم، تقول سلم، قرأتنا كيف في سورة البقرة؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا السلم، منو السلم؟ الأمن. كيف تدخلوا الإسلام وتقيموا أحكام الله؟ دخلتم في السلم. أما إن لم تقيموا أحكام الله فأنتم في الحرب. وين الحرب؟ مش حرب رصاص، حرب الاضطراب والفوضى والأمراض والعبث، هذا حرب. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الأمن هو تبع الحق والأساس. طيب ما نرجعوا، أبيتم قبول السلم منا فكدتم لدى الحرب أن تغنوا السيوف عن السل، يعني دعوناكم إلى السلم، نفهموا به، دعوناكم إلى السلم فأبيتم، فلما التقى الجمعان أغنيتمونا عن أن نسل سيوفنا لمقاتلتكم لأنكم لا تغنون شيئا، أنكم جبناء خوافين، فلم نضطر إلى سل السيوف، بل بمجرد لقائه انهارت قواكم وخارت عزائمكم ورجعتم خائبين. طيب نعود نقرأ البيت وشوفوا النور كله. أبي يعني الإنسان هذا بيجتهد يذوق كلام العربي يجهد نفسه في يتذوق أو ما يذوق بالعربي يذوق أبيتم قبول السند ما نخفش عليه يعني الشواهد أحيانا فيها ثقل ولكن لا بأس إذا لم يفهم الإنسان جميعها يفهم بعضها أبيتم قبول السلم منا فكدتم لدى الحرب أن تغنوا السلوب عن السلم وين راه خبرك هذا أن تغنوا هذا جاء على الأصل ولا على خلاف الغالب لا الغالب الأصل أن تجرى أن يجرد خبرها من واضح أبيتم قبول السلم منا فكدتم لدى الحرب أن تغنوا السيوف عن السلم بيت الموالي قلت لي وكعسى حرى ولكن جعل خبرها حتما بأن متصل حرى كما عسى في المعنى في الدلالة عسى واش تفيد هي كيف وكعسى حرى جيب مثال حرى مثلا زيدون أن يعود حرى زيدون أن يعود لكن عسى لكن حرى لا بد أن يدخل أن لا بد أن يدخل على مضارعها الواقع خبر عنها أن بخلاف عسى وكعسى حرى فهي مثلها في الدلالة في المعنى مختلفة عنها في لزوم أن مضارعها وكعسى حرى ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلة فتقول حرى محمد أن يقوم ولا يجوز أن تقول حرى محمد أن يقوم فهي مثلها في الدلالة والعمل فلا نختلف عنها في هذا في لزوم أن لحرى بخلاف عسى زيد وأزى مخلو ناقة مثل حرى وبعد أوشك انتفاء نزرا هو هنا راه يتكلم عن دخول أن احنا قلنا خبر هذه الأفعال مضارع ولما كان مضارعا كان صالحا لأن تليه أن لكن هذه الأفعال مختلفة بدخول أن أولا أعجل لكم شيئا وهو أن أفعال الشروع لا تدخلها أن أقلها في الإسلام أفعال المقاربة وأفعال الرجاء بعضها تدخلها أن لزوما بعضها يصح فيها لزوما أفعال الشروع ماذا؟ أفعال الشروع تدخلها سيأتي الأفعال الأخرى فيها هذا التفصيل قال وألزم خلولاقة أن مثل حرى كذلك خلولاقة تلزمها أن تقول مثلا خلولاقة في السماء أن تمطر خلولاقة في السماء أن تمطر ولا تقول خلولاقة تمطر من غير ولكن قال وألزم خلولاقة أن مثل حرى أو شكا الغالب دخول أن عليها وبعد أوشك انتفاء ما معنى انتفاء؟ يعني عدم وجود أن انتفاؤها انعدامها نظر أو نظر يعني قليل وبعد أوشك انتفاء نظر أو نظر وأنصت إلى البيت هذا ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا هاي الكل ينظر هذا في خمس سطور ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا ماذا؟ هاتوا التراب ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا واضح الغالب على الناس غالب على الناس ولا سيما اذا سئلوا شيئا فاذا سئلوا شيئا ربما اذا لم يسالوه او شافوا ان يعقوا لكن اذا سئلوا شحوا هذا كما الحديث الضعيف الاخر اللي اورده الغزالي في الاحياء لو منع الناس من فت البعر لفتوه الممنوع محبوب الممنوع محبوب هذا ضعيف يعني لكن ذكره طيب ولو سئل الناس التراب لا أوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا هذا كيسمى به الشيء الذي يتكرر على الناس من في الطلب ينبغي له أن يترفق لو يترفق بهم إذا تكرر ينبغي له أن يترفق بهم حتى لا يمل خطرة خطرة يجيب لهم حاجة ما يجدد لهم النشاط. أنتم رح معرفين لما يملوا كل مرة يجيب لهم حاجة هو خير ولا خير ما يملوا يضجروا. ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا إنه وراء شهد وراء الخبر تاعها أن يملوا أن يملوا هذه رأي اعتراضية لأوشكوا أن يملوا إنه. إذن هنا دخلت عليها أنا نقولنا وألزبخ لولا قاعن إذ لا حارا وبعد أوشك انتفاء النظر يعني هذا جاء عن لغة الغالبة والقليلة غالبة بارك الله فيك. وقد يجرد خبر أوشك من أن أنصت للبيت قد يجرد يوشك من فر من منيته في بعض غراتها يوافق رأى يوشك من فر فر هرب فإن آية في القرآن فيها الفرار قول إن الموت الذي تفرون منه إذن هنا يوشك من فر من منيته ما هي المنية؟ الموت بالجمع منايا ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وإن يرقى أسباب السماء بسلم رأيت المنايا صاحب خطأها فيها المنايا ليس خطأها شوية مقدرة صحيح احنا عدنا ما نعرفوش كل يموت صحيح عند الله معلومة رأيت المنايا خط عشواء من تصيب تميته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. إذا عاود نقول هنا يعني هذا الهم ده خطر خطر لا صافي شرط ماشي كاع روح بعيد مشي تكون بالخطبة تقطع حاط روح تشكل غادي من بعد ربع ساعة ترجع تموت دوك روح ليا لا يعني سيئين برضو. طيب يوشك من فر من منيته في بعض غراتها يوافق ويهرب هو يهرب من هذا لكن أحيانا يمشي على حين غرة غفلة يوافق ممكن. طيب الشهدوي يوشك من فر من منيته في بعض غراتها يوافق ويوافق هذا هو الخبر تاع يوشك جاء من غيره مع اللغة القليلة شكرا الغرات في بعض غراتها كما قال الآخر اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة كم صحيح قد مات قبل سقيم ذهبت نفسه النفيسة فلتة هذا ينسب للبخاري. يوشك من فر من منيته في بعض غراتها يوافقها زيد أخويا ومثل كذا في الأصح كارضة وترك أنمع ذي الشروع وجبا إذن مثل كذا في الأصح كهرباء مثلها كهرباء وش من أفعال هذه كهرباء مع المذكورة من أي الأقسام الشروع المقارب إذن هو مثل كذا في الأصح كهرباء فهي مثلها فهي مثلها وكذا كيفاش تكون من غير الآن في الغالب كذلك هي ومثل كذا بالأصح كارما ثم بين لنا حرف آخر في دخول هذه الحرف أن المصدرية ناصبة للمضارع في دخولها على المضارع قال بأن أن لا تدخل مع أفعالي لماذا؟ قال لأنها تتنافى أن تفيد المستقبل وفعل الشروع يدل الحاضر يدل على الحاضر لأنك ما تقول جعلت جعل زيد يخطب لو كان تكون جعل زيد أن يخطب كيما زاد وجعل رأيتهم أبدا كي ندير أن أن حرف نصب حرف مصدر ونصب سبب وهذا في شروع فلو جعلت أن في أدخلت أن على على على مضارع على مضارع وضع خبر لها لكان ذلك منك تناقضا وهو أنك تقول شرع وتقول مازال ما شرعش كيف ولذلك قال ومثل كذا في الأصح كهرباء وترك أن مع ذي الشروع مع الأفعال الدالة على الشروع ترك أن واجب وترك أن مع ذي الشروع وجب عليك الموالي كأنشأ السائق يحدو وضافه كذا جعلت وأخذت وعالم ذكر لك أمثلة عن أفعال الشروع أنشأ السائق يحدو السائق وشنو يصب سيارة سائق الإبل مثلا يحدو وراءها، يعني يقول شيئا ذلك الشيء ذلك الذي يقوله الحداء ينشط الإبل، هذا يسمى سائق الحادي. هذه الأرواح إلى جنة الأرواح الحادي، يعني ذلك الذي يأتي عقيل وخلفه. أنا واحد مرة في درس كان معنا واحد الآن شيباني وكان الله بالخير، احنا قاعدين في المدرسة ما جاش، وكنا نتكلموا عن الحداء. أيوة كانت حاضرة في واحد هذه الكلمة يقولوها جماعة اللي يكونوا يدرسوا في الخيل، هابي هابي والصلاة على النبي محمد العربي، الخيل تنشط. آه قال لي هذا هو، قلت له هذا هو. أيوة كان شاء السائق يحدو، شو معنى يحدو؟ يعني يقول هذا الكلام الذي خلف الإبل ينشط، سبحان الله الحيوان ينشط. كأنشأ السائق يحدو، أنشأ وش من أفعال؟ أنشأ معناه شرح. كأنشأ السائق يحدو، طافق زيد يعدو، معنى طافق شرع العدوي، طافق يعدو. تقول جعلت أتكلم، أنا شرعت، جعلت أخذت أقرأ، مش أخذت الكتابة ولا أخذت السيارة، لا أخذت بمعنى شرعت، تفهموا هذا المعنى. كأنشأ السائق، هذا أمثلة، كأنشأ السائق يحدو وطابق، كذا جعلت وأخذت وعلم، عالق زيد يسمع، كين عالق يعلق، لك معنى وضعه، لك معنى وضعه، عالق بمعنى شرع، تدى عالق زيد يسمع. إذن هنا هذه الأفعال هذه لا يصح أن تدخل أن على مضارعها الوضع خبر معنا. السبب تناقض، هذا الفعل يفيد الشروع وأنت تفيد الاستقبال فلا يجتمع هما بالدان. أنصت إلى البيت هذه، أراك عالقت تظلم من أجرنا وظلم الجار ظلم للمجير. أراك عالقت تظلم، أراك عالقت من عالق، أراك عالقت تظلم من أجرنا، كيف أجرنا من دخل في جوارنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمهاني يا أمهاني قد أجرنا من أجرتي، كانش حق للمرأة هذا. الخليفة يقبل جوار امرأة تدخل كافرا في جوارها وتؤمنون بالشرع، قد أجرنا من أجرتي، أراك تظلم زيد لما يسمى أراك تظلم، أراك عالقت تظلم من أجرنا وظلم الجار ظلم للمجير. المجير منه الذي يعبد غيره. المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يعدون على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، حتى العبد كي كان يعبد غيره إذا أجار وهو مسلم. كان قالك يجير الواحد، مش يجير المدينة قاعد يقول لهم يا أجرتكم، لا هذا متوقف على الحامل أو قاعد عندنا، لا واحد صحة. رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المطائف وكيف كذلك دخل في جواري. نعم إذن وين كنا؟ أراك عالقت تظلم من أجرنا وظلم الجار ظلم للمجير. وين الشاهد هنا؟ عالقت تظلم، ما يصح تقول عالقت أن زيد أخوي. واستعملوا مضارعا لأمشك وكاد لا غير وزاد مشكا. هذه الأفعال اللي راكم عرفتوها هي أفعال ملازمة للماضي، لهذا ليش أخذ اللي هنا كما أخذ المعنى الآخر أخذت الشيء، ولا جعل اللي هنا كما جعلت كذا على كذا. هذه الأفعال اللي هي أفعال المقاربة ملازمة للماضي، لا يأتي منها مضارع ولا أمر ولا مصدر إلا ما استثنية، فهمتوا كيف؟ هذه خصوصيتها. لهذا قال زين سلام استعملوا مضارعا لأوشك، أوشك جاء منها المضارع فقط، واستعملوا مضارعا من كاد وزادوا اسم الفاعل من اوشك اللي هو مشرك. هذا الباقي هي ملازمه الماضي. فهمتوا كيف؟ اذن هذه افعال لم يستعملوا منها المضارع والامر والمصدر والاسم الفاعل والاسم المفعول ولا غيره. استعملوا مضارعا لاوشك وكاد لا غيره، لا غير كاد من الافعال الاخرى. وزادوا موشكا، موشك اوشك فهو موشك. استعملوا مضارعا لاوشك وكاد لا غيره وزادوا موشك فقط. اما باقي الافعال فلا نستعمل منها عند العرب لا مضارع ولا امر ولا غيره. استعملوا مضارعا لاوشك وكاد لا غيره وزادوا موشك. خلاص هذه؟ يكاد البرق يخطف الابصار. مضارع. يكاد البرق يخطف الابصار. هذا صورة كما الذي في صورة طاهر. كاد كاد يكاد. أوشك يوشك. لكن في كاد ما في اسم فاعل. كائن. كائن كائن. ولكن كائن بمعنى آخر. وهو من الكيد. بصح هذه كاد ما فيش كيد. هذا كاد إنهم يكيدون كيد هذيك حاجة أخرى. نعم يكيد ولكن هو أكيد كيف هذا معنى آخر. لا بكاد هذا المعنى الذي نحن به. نعم يكادون وإذا تلا عليهم آياتنا يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا يكادون يسقون يكادون صحنا يكادون هذه من هلبة كاد هذه من هلبة ويسقون هي جملة فعلية خبر. استعملوا مضارعا لأوشكا وكاد لا غيروا وزادوا موشكا. زين بعد عسى الأوراق أوشكا قد يريف أوشك ألف تقرأ بالسكون حتى يستقيم الوزن. بعد عسى الأوراق أوشك قد يريف غير مضارع لهذين فوقين تقدين بأن يفعل عثاني فوقين. كيف؟ بعد عسى الأوراق أوشك قد يريف غينا بأن يفعل عثاني فوقين. إذا جئت بواحد من هذه الأفعال الثلاثة، هذه صور قليلة يختل فيها هذه القاعدة اللي كنا نقول بها، وهي أنه يأتي الفعل ويأتي بعده الاسم ويأتي بعد ذلك فعل المضارع مع أن أو بدونها. أحيانا هذا الأمر لا يكون مع هذه الأفعال الثلاثة اللي هي عسى وخلولق وأوشك. يعني يأتي معها بأن والفعل المضارع فتستغني به عن الاسم، فتستغني به مثلا وعسى أن تكرهوا شيئا، وعسى أن تكرهوا شيئا. هنا عسى أن تكرهوا شيئا، عسى هنا في هذه الحالة تامة. نعم لكن لعل تدخل على تدخل على الأسماء. إيه هي مصدر مأول، لكن ذلك المصدر الأول هو عبارة عن فاعلها. عسى أن تكرهوا شيئا هنا لم يأتي، يعني استغنت عسى بأن يفعل، بأن والفعل الذي بعدها عن اسمها، فكانت تامة. يعني عند فريق من النحاة هي تامة، تم الكلام بها. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، كتب عليكم الرجال وهو كره لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. لهذا قال بعد عسى خلولاق او شك قد يرد، قال قد يرد غينا، قد تستغني هذه الثلاثه بان يفعل، يعني بالفعل المضارع وان داخله عليه، عن ثان، وان هو الثاني، عن الخبر المفعول المحذوف المستغنى عنه. بعد عسى خلولاق أوشك قد يرد غينا بأن يفعل عن ثاني فوقين. هذا فيه تفصيل يكتفي به بهذا. البيت الآخر مجردا عسى رفع مطلقا بناء نسب قبل فقد ذكر وجردا عسى من ماذا؟ من الضمير أو ارفع مضمارا أو أثبته فيها. متى متى متى؟ إذا قلت مثلا، إذا قلت الباب عسى أن يفتح، كيف تعرف الباب عسى أن يفتح؟ الباب مبتدأ، عسى فعل ماض من أفعال المقاربة أن يفتى هنا لك أن تقدر فيها ضميرا، لك أن تجردها من الضمير ولك أن تقدر فيها ضميرا، فإن قدرت فيها ضميرا كان هو اسمها، وأن يفتح هي الجملة الفعلية خبرها، ولك أن تجردها من الضمير فتكون قد استغنت بأن والفعل عن الثاني المفقود. وجرد العسى أو يرفع مضمارا بها إذا اسم قبلها قد ذكر، إذا جاء قبلها اسم، الباب عسى أن يفتح، المطر عسى أن ينزل، خالد عسى أن يفهم، فإذا ذكر بعدها اسم فلك أن تجردها من الضمير وتكون قد استغنت بالمضارع وأن داخلة عليه عن المفقود، ولك أن تحملها الضمير فيكون اسمها وأن والفعل خبرا، لكن هذا المعنى لا يظهر فيما إذا كان الضمير مفردا، يظهر فيما إذا كان مثنى أو جمعا. أروح نجيبكم انتبهوا، إذا قلت الطلاب عسى أن يقوموا، أفهمت؟ الطلاب عسى أن يقوموا، هنا راك مجردها ولا راك محملها؟ محملها. وكان تحملها تقول الطلاب عسوا، خاطش عسى كيكون مفرد ما يبانش، راه داخل عسى كيخرجوا. طيب الطالبان عسى أن يقوما، راك مجردها ولا محملها؟ راك مجردها، محملها. طالبان عشايا. طيب الطالبات ما نجيبوش المثال النساء هي جردة عشاء أن يلبسنا الحجاب. طيب لو كانت هنا راك مجردة ولا محملة؟ هي حملته النساء عسينا. إذن عندما يكون ذلك الذي بعدها مفردا لا يظهر الأثر، عندما يكون مثنى أو جمع مذكر أو جمع مؤنث فلا يظهر. فبناء على أحد الوجهين، شوف إذا جربته لا تلحق به ضمير الاسم السابق، وإذا لم تجرده ألحقت به ضمير الاسم السابق، واضح؟ فتقول على التجريد الزيدون، جيبوا المثال اللي كان يقولوا الزيدون، كيف تقول عسى أن يقوموا، هند عسى أن تقوم، أن تقوم حمل، شوف هند عسى أن تقوم كيقول عسد، فهوش ضمير نص علامة التأنيث، واضح المسألة؟ لأنك إذا جعلت فيها الضمير هي يؤنث الفعل بأجلها، واضح ولا؟ إذا وهذا معنى قوله وجردا عسى أو يرفع مضمارا بها إذا اسم قبلها قد ذكر، كمل بالآخر. والفتحة والكسراء أجد في السين من نحو عسيت وانتقى الفتحي زكين، كي نقرأ قراءتنا فعل الغالب عن نقرأ فعل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحاما، هذه عسيت من عسى، قال لك يجوز لك بها لغتان تقول عاسي، ولكن متى إذا ألحقت بها مثلا التاء أو النون دالة على المتكلم الذي معه غيره نحو ذلك، والله خاطبت بها فتقول عسيت وعسيت وعسينا وعسينا وعسيت وعسيت، والفتحة والكسراء أجيز فاش في السين من نحو عسيت، قال لكم انتقاء الفتح يعني الفتح مختار ومقدم لأنه القياس، صار قياس في اللغة كنت تتكلم، بس كنت تقرأ القرآن هذه قراءة جاءت، فلا الظاهر أنه لا ترجح قراءة على قراءة ثابتة، هذه لغة وهذه لغة جائزة، لكن بكلام بخارج كتاب الله تعالى أو الرواية المقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام منقولة نقلا يعني ثابتة، هذه فتح السين مقدم ليه؟ لأنه القياس، لأنك تقول مثلا رمى، كي تقول؟ تقول رميت ولا رميت؟ رميت ليش خضراء؟ ساعة سعيت زيد عسى من هذا الباب، القياس فيها فتح السين بدل زيد، لكن يجوز كسر السين في عسى، والفتحة والكسرة أجيز بما نعتبره جائزا في السين من نحو عسيت وانتقاء من الانتقاء وهو الاختيار انتقاء الفعل. وبهذا انتهى الكلام على أفعال المقاربة. وطبعا المحكم الحمد لله.